يعني كما يعني بين السكر الحاصل بطريق محظور والسكر الحاصل بطريق يعني مباح. قسم الفقهاء والأصوليين أقسام السكر إلى نوعين، ما كان حاصلا منه بطريق مباح وما كان حاصلا منه بطريق يعني محظور. فقد اعتبر هؤلاء العلماء السكران في هذه الحالة وتصرفاته وعقوده نافذة لازمة له، يعني واضح اللي هو السكران بطريق إيه؟ بطريق محظور، بطريق محظور، يعني واضح يعني عن هوى ورغبة. يعني فاعتبر العلماء يعني السكران في هذه الحالة وتصرفاته وعقوده نافذة لازمة، خلي بالك، وكان عندهم مؤاخذا بما صدر عنه من أقوال وأفعال ومستحقا للعقوبة على ما ارتكب من جرائم في حال سكره. خلي بالك بقى، يبقى هنا ايه يعني، يبقى أهلية الخطاب أو أهلية الأداء كاملة في حق، يبقى أهلية الأداء أو أهلية الخطاب كما يسمونها، واضح عارفين الأهلية بتنقسم إلى قسمين، أهلية الوجوب وأهلية الأداء. أهلية الأداء اللي هي أهلية الخطاب، يعني ناس تقول أداء وناس تقول خطاب، واضح كما قسمنا الأهلية قبل ذلك. فهؤلاء العلماء اعتبروا أن إقرارات السكران بطريق محظور، يعني واضح بطريق محظور، وقلنا المسألة ووضحناها كويس قوي، في هذه الحالة وتصرفاته وعقوده نافذة لازمة له، وكان عندهم مؤاخذا بما صدر عنه من أقوال وأفعال ومستحقا للعقوبة على ما ارتكب من جرائم حال سكر. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتابه الأم: من شرب خمرا أو نبيذا فأسكره فطلق لزمه الطلاق، والحدود كلها والفرائض ولا تسقط، يعني ولا تسقط، ولا تسقط المعصية اللي هي بشرب الخمر، ولا تسقط المعصية بشرب الخمر والنبيذ عنه فرضا ولا طلاقا. يعني فإن قال قائل فهذا مغلوب على عقله، والمريض والمجنون مغلوب على عقله، وهذا آثم يعني مضروب على السكر غير مرفوع عنه القلم، فكيف يقاس من عليه العقاب بمن له الثواب؟ يعني واضح، يعني ازاي يقاس من عليه العقاب اللي يقام عليه الحد؟ السكران بطريق محظور، يعني مش ماخدش حقن بنج، ما شربش حاجه وفاكرها ان هي عصير طلعت مش عصير، يعني واحد اداله برشامه سكر، لا ده ايه بنعتبره او بنعتبره يعني سكره، يعني بطريق ايه بطريق مباح، يعني ما كان السكر حاصلا منه بطريق مباح، يعني واضح، يعني بطريق يعني مباح، يعني واضح بطريق يعني مباح، واضح كان يكرهه جبار على على على شرب الخمر او بيشرب الخمر من من من من ظمأ شديد، مخمصة شديدة، يعني بقصد إحياء نفسه مثلا، ده بنقول بإيه بسبب مباح. يعني فهنا الإمام الشافعي قال في كتاب الأم رحمه الله: من شرب خمرا أو نبيذا فأسكره فطلق لزمه الطلاق، والحدود كلها والفرائض، ولا تسقط المعصية بشرب، ولا تسقط المعصية بشرب الخمر، يعني واضح، والنبيذ عنه فرضا ولا طلاقا. فإن قال قائل واحد يقول فهذا مغلوب على عقله، والمريض والمجنون مغلوب على عقله، وهذا أثم مضروب على السكر غير مرفوع عنه القلم، فكيف يقاس عليه عقاب من له ثواب؟ من له الثواب؟ ده الرد عليه. والصلاة مرفوعة عمن يعني غلب على عقله، ولا ترفع عن السكران، يعني وكذلك الفرائض من حج أو صيام أو غير ذلك كما قال في كشف الأسرار وتيسير التحرير، واضح يا إخواني. ولعل من المفيد أن نشير إلى إقامة الحد على السكران عند أصحاب هذا الرأي، يعني أصحاب الرأي اللي هو بيقول إيه؟ إن هو له أهلية كاملة، أهلية أداء أو أهلية خطاب كاملة، يعني واضح، يعني فهنا ان من ضمن ادلتهم اقامه الحد عليه. يعني انت وانت يعني ايه فقول ايه يقول هنا: ولعل من المفيد ان نشير الى اقامه الحد على السكران عند اصحاب هذا الراي، يعني وموافقيهم من اصحاب الراي الثاني. هل تقام الحدود على السكران؟ اذا ارتكب ما يوجب الحد اختلف اراء العلماء القائلين بان السكر يعني لا يسقط اهليه الخطاب. يبقى هنا الناس اتفقوا هذا القسم من العلماء اللي هم قالوا ان اهليه الخطاب كامله في حق السكران بطريق محظور. يعني واضح يا اخواني؟ اختلفوا بقى، طب يقام عليه الحد ولا ما يقامش عليه الحد؟ يا اخواني الكرام، يعني واحد سكر وقتل يعني او قذف يعني واضح او سرق، هل يقام عليه الحد او لا يقام؟ اختلفوا بقى، اللي اتفقوا اختلفوا يا اخواني. اختلف اراء العلماء القائلين بان السكر بين قوسين بطريق محظور لا يسقط اهليه الخطاب، اختلفوا. فعند الحنفيه في كتاب كشف الاسرار، احنا بقى ايه بقينا زباين عند كتاب كشف الاسرار وكتاب تيسير الحال برضو نفس المساله: إذا ارتكب في حال سكره ما يوجب عليه الحد، فلو زنى في حال سكره وجب عليه الحد، ولو سرق قطعت يده، ولو قذف وجب عليه حد القذف. ففي كشف الأسرار يعني نصا من كتاب كشف الأسرار: وسكره لا يمنع من وجوب الحد عليه بالقذف، لأنه في سكره مخاطب، عنده أهلية خطاب كاملة، الأهلية الأداء يعني. ألا ترى أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم يعني أخذوا حد الشرب من حد القذف؟ ودي كان بقى إيه مناقشة بين مين؟ بين سيدنا عمر وسيدنا علي رضي الله عنهم أجمعين. خلي بالك من الجزئية دي، يعني مناقشة بين الاثنين. فعلماء الوصول قالوا ايه في الجزئيه دي؟ يعني ففي كشف الاسرار وسكره، ده البزدوي ساقه في كشف الاسرار، قال ايه: وسكره لا يمنع من وجوب الحد عليه بالقذف، لانه في سكره مخاطب. الا ترى ان بعض الصحابه رضوان الله عليهم اخذوا حد الشرب من حد القذف؟ ازاي ده كانت مناقشه بين سيدنا عمر وسيدنا علي. سيدنا علي رد عليه ايه؟ الا ترى ان بعض الصحابه اخذوا، يعني الا ترى ان بعض الصحابه اخذوا يا اخواني اخذوا حد الشرب من حد القذف، على ما روي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال: ان السكران اذا سكر هزا، وإذا هزا افترى، فاجعله حد الفرية. فجعله عمر حد الفرية 80. وفي رواية: وحد المفترين في كتاب الله 80 جلدة. في القذف يا إخواني، يعني ما هو القذف افتراء. وقال ايضا: واذا زنى في سكره يعني حد اذا صح يعني اذا فاء، يعني واذا زنى في سكره حد اذا صح يعني اذا ثبت ذلك بالبينه، لانه امر مشاه، ولانه حصل بسبب هو معصيه في حد ذاته، يعني لا تصلح المعصية أنها تكون سبب التخفيف. خلي بالك من الجزئية دي. يقول: وإذا زنى في سكره حد إذا صح يعني إذا ثبت ذلك بالبينة، إذا ثبت يعني ذلك بالبينة إخواني الكرام، بالبينة إذا ثبت ذلك بالبينة، يعني واضح إيه؟ لأنه أمر مشاهد، يعني بينته معروفة، يعني لأنه حصل يعني بسبب هو معصية، يعني فلا يصلح يعني سببا يعني للتخفيف، ما يحصلش معصية وكون المعصية سبب للتخفيف، لكن الحد إيه؟ يؤخر إلى الصحو، لأن المقصود هو الانزجار، يبقى فيه زجر يا إخواني، فنستنى أما إيه؟ أما يصحو أو إيه؟ يفيق، يعني لأن المقصود هو وهو الانزجار لا يحصل بإقامة الحد في حال السكر، وإذا أقر بالقصاص وباشر سبب القصاص لازمه حكمه، وإذا يعني قذف أو أقر به لازمه الحد، وإذا زنى في سكره حد إذا صح، كما ورد في كشف الأسرار للإمام البزدوي إخواني الكرام. يعني وقال الإمام الشافعي في النص المتقدم الذي سقناه قبل ذلك في كتابه الأم، حيث قال الإمام الشافعي: والحدود كلها، يعني كلها إلا أن السكر يعتبر قرينة على الرجوع في الإقرار، يعني بالحدود الخالصة لله كالردة وكذا شرب المسكر، لأنها تقبل الرجوع والسكران لا يستقر على حال. وذهب الإمام السالمي في طلعة شمس، الإمام السالمي دي أباظي، خلي بالك يعني أباظي، يعني واضح. وذهب الإمام السالمي رحمه الله وهو من القائلين بأن السكر لا يبطل أهلية الخطاب، اللي هي أهلية إيه إخواني؟ أهلية الأداء، يعني واضح. وذهب الإمام السالمي رحمه الله وهو من القائلين بأن السكر لا يبطل أهلية الخطاب، إلى أن السكر شبهة، يعني شبهة مانعة، إلى أن السكر يعني شبهة مانعة من إقامة الحد على السكران، بعد ذكره القول الأول اللي قال إن هو لا يتعارض مع أهلية الأداء أو أهلية الخطاب، وإن هو مخاطب بكل فروع الشريعة وأصوله، يعني واضح، وعنده أهلية كاملة للأداء، واضح. بعد ما قال كده قال إيه بقى؟ قال إلى أن السكر شبهة مانعة من إقامة الحد، خلي بالك، على السكراني، بعد ذكره القول قال: إنه الأشهر، ولعله كان مستندا فيما ذهب إليه الحديث اللي بيقول إيه: إدراء الحدود ما استطعتم، يعني واضح. ففي طلعة شمس، يعني في كتاب اسمه طلعة شمس بتاعه، وقيل لا يقام عليه الحد في ذلك لأن الحدود تدرأ بالشبهات، وهو الصحيح تعالى، هو الصحيح عندي أي عند السلمي، يعني واضح. والله تعالى يعني أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.